روحت أيامي وبهجت حاضري يا من تشاركني حياتي ودنيتك تدري وش أكثر شي يفرح ناظري غمزت الخد اليمين وبسمتك يا فرحة أيامي وبهجت حاضري يا من تشاركني حياتي ودنيتك تدري وش أكثر شي يفرح ناظري غمزت الخد اليمين وبسمتك غمزت الخد اليمين وبسمتك الله عليك بكل ما بك أسري همسك وصوتك يا غلا وضحكتك تدري وش أجمل شي يسعد خاطري شوقك وكلماتك لفت نظرتك يا فرحة أيامي وبهجة حاضري يا من تشاركني حياتي وبنيتك تدري وش أكثر شي يفرح ناظري غمزت الخد اليمين أوصف إحساسي وانت شاعري وأحلى الصور في الشعر ترسم صورتك تدري وش أغلى من كتب يا ساحري اسمك حبيبي لو ما إيدي خطتك كيف أوصف إحساسي وانت شاعري وأحلى الصور في الشعر ترسم صورتك تدري وش أغلى من كتب يا ساحري اسمك حبيبي لو ما إيدي خطتك حبيبي لو ما إيدي خطتك الله عليك بكل ما بك أسري همسك وصوتك يا غلاي وضحكتك تدري وش أجمل شي يسعد خاطري شوقك وكلماتك ولهفت نظرتك يا فرحة أيامي وبهجة حاضري يا من تشاركني حياتي وبنيتك تدري وش أكثر شي يفرح ناظري غمزت الخد يا أندر نادري يا جعل من خط القوى في فدوتك كل الأغاني غنت تمسي وحاضري والأغنية هذي على غمازتك يا كل ما أملك يا أندر نادري يا جعل من خط القوى في فدوتك كل الأغاني غنت أمسي وحاضري والأغنية هادي على غمازتك الله عليك بكل ما بك أسري همسك وصوتك يا غلاي وضحكتك تدري وش أجمل شي يسعد خاطري شوقك وكلماتك ولهفت نظرتك